هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله عز وجل من سورة آل عمران عند قوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها ما أصاب المسلمين يوم أحد، حيث قتل منهم 70 شهيدا. قد أصبتم مثليها يعني في بدر، حيث قتل المسلمون من المشركين 70 وأسروا 70. قلتم أن هذا أي قلتم من أين لنا هذا القتل وهذه الهزيمة ونحن مسلمون وفينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هو من عند أنفسكم، يعني ما وقعتم فيه إنما بذنوبكم ومخالفتكم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء بعضكم غرضا من أغراض الدنيا وحطاما من حطام الدنيا، وهذا لا شك أنه سبب الهزيمة. وهذه الآية يعني في قوله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أولما يعني هذه همزة وتلاها حرف عطف، لما يعني شرطية، أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني قلتم هذا جواب الشرط، نعم قد أصبتم مثليها. فهنا يعني ذكر الله عز وجل ما أصاب المسلمين في أحد وما أصابهم في بدر، وقال أصبتم مثليها. وهذه الآية نص في أن النصر يعني قد لا يكون مع المسلمين دائما، قد يخذل المسلمون بسبب ذنوبهم وبسبب مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني بمعنى أن السبب ظاهر، هو ما حصل منكم من النزاع والمعصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم هذه الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير، وهذه يعني لا شك أن هذه الجملة مناسبة، يعني بمعنى أن الله عز وجل قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين، ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة يعلمها ولا نعلمها. فقال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني أفادنا الله عز وجل شيئا من الحكمة بقوله ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الله لو شاء لأماتهم أو خسف بهم أو أنزل عليهم صواعق، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نعم، وهذا لا شك أن الله عز وجل في هذه الآية فيها توبيخ لمن لم يكمل إيمانه، أو من يستحق هذا التوبيخ بقوله لما قال أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولهذا نعرف الجواب عندما نرى حال العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تتخطفه الدول العظمى وتتسلط عليه وتنوشه بأشياء يعني ليس بمقدور العالم الإسلامي ردها إلا أن يشاء الله. نعرف السبب، هو سبب الذنوب والمعاصي. إذا وقعت الذنوب والمعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الاعتزاز بسنته، يأتي هذا الخذلان وتأتي هذه الهزائم، وكذلك يأتي البأس فيما بينهم، يعني يجعل الله عز وجل بأس المسلمين بعضهم يعني على بعض أو بعضهم ببعض، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لا شك أنه يعني جواب سديد وعظيم من الله سبحانه وتعالى من كلامه الذي هو أتم كلام وأصدق كلام وأعدل كلام منه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلي دينه وأن يرفع كلمته وأن يخذل الشرك والمشركين. ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الله سبحانه وتعالى عالم لا يغيب عنه شيء، كل ما حصل من هذه المصائب من القتل والجراح والهزيمة الذي أصاب في المسلمين فإنها وقعت بعلم الله عز وجل وبإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون شيء في الكون إلا بإذن الله وإلا بقضاء الله وإرادته ومشيئته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، بمعنى ليظهر الله عز وجل إيمان المؤمنين بثبوتهم، بمعنى أنهم ثبتوا على هذا الأمر وأرادوا ما عند الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، كان هذا كله بقضاء الله عز وجل وله الحكمة في ذلك، وبين هذه الحكمة بقوله وليعلم المؤمنين الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وليعلم الذين نافقوا، من أخذوا النفاق منهجا لهم وسلوكا سيئا لهم. والمنافقون لا شك في كل زمان ومكان إنما هم داء على هذه الأمة ووبال عليها وسبب عظيم لتأخرهم. قال وليعلم الذين نافقوا، وليظهر الله عز وجل بهذه الهزائم. ولذلك ما من مصيبة إلا ومكان الخير فيه، لذلك الله عز وجل كم من مصيبة حصلت كشفت وجوه، ولذلك مكامن القلوب ما تظهر كما يقول ابن تيمية ما تظهر إلا عند الشدائد. ولذلك إذا تعرف ما في قلب إنسان إذا وقعت مصيبة واحتجت إليه أو احتاج إليك تعرف ما يكنه في قلبه من خير أو شر. وهنا يظهر ثبات المؤمن واضطراب المنافق، إذا قال وليعلم الذين نافقوا وليظهر نفاق المنافقين. بماذا؟ قلة صبرهم على ما نزل بهم، سوء ظنه بالله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل لا ينصر الإسلام ولا ينصر المسلمين. فالمؤمن يحسن الظن بالله ويحسن الظن بأن الغلبة في العاقبة للمؤمنين، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز الحكيم، الله عز غالب لا يغلب، ولكن لمن يقيم هذا الدين ويقيم هذا الشرع هم رجال الإسلام الذين أقام الله عز وجل به من الإسلام وأهله. وليعلم الذين نافقوا، والمنافق من هو؟ هو الذي يظهر الإيمان ويبطن، أو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نسأل الله العافية والسلام. وأصل النفاق من النفق، وهو يعني المكان النافذ في الأرض المعروف، واضح. وقيل مأخوذ من نافقة اليربوع من جحرة، وذلك أنه يكثر مداخل الجحر يعني من باب الاحتيال على خصبة أو على من يريد افتراسة. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وهذا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قيل هذا الكلام لعبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى أحد، وكان بين أحد والمدينة، يعني رجع عبد الله بن أبي بثلث الناس وقالوا لا ندري على ما نقتل أنفسنا، فتبعهم جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يقول اتقوا الله أن تخذلوا نبيكم، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا العدو عن أموالكم وأهليكم أو كسروا سواد المسلمين إن لم تقاتلوا. انظر إلى الكلمات التي قالها هذا المنافق أو قالها هؤلاء المنافقون. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بمعنى لو نحسن القتال لاتبعناكم. سبحان الله، وهذا من كذبهم وافترائهم، وما دفعهم ذلك إلا النفاق، ما دفعهم إلى قول هذا إلا النفاق والجبن عند ملاقاة العدو. هم للكفر يومئذ، يعني هم إلى الكفر يوم قالوا ذلك القول أقرب منهم للإيمان، وكانوا قبل ذلك اليوم يظهرون أنهم أقرب إلى الإيمان، لأنهم لم يظهروا قبل ذلك اليوم ما أظهروه اليوم من المعاندة والرجوع عن المسلمين. يقولون بأفواههم، يعني بألسنتهم، ما ليس في قلوبهم، وليس الإيمان في قلوبهم، إنما في قلوبهم نسأل الله العافية والسلامة الكفر والنفاق، والله أعلم بما يكتمون. وهذه من الآيات التي تدعو المرء إلى أن ينقي قلبه دائما ويطهر قلبه، لأن القلب قد يتقلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من تحويل من قلب وتحويل. ولذا كان النبي من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم استعان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال ابن كثير رحمه الله استدلوا بهذه الآية على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. وهذا تهديد وتحذير، أن الله عز وجل يعلم ما يكنه صدرك وقلبك. ولذلك المرء يخاف أشد الخوف ويخشى أشد الخوف، لأن يوم القيامة قال الله عز وجل عنه يوم تبلى السرائر، ومدار صحة الأعمال وطهارتها وسوءها وفسادها هو القلب. ولذلك جاء في الحديث ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هؤلاء المنافقون الذين قالوا لإخوانهم، يعني أشباههم ونظراؤهم، يعني المنافقين الذين قالوا لإخوانهم في النفاق وقعدوا عن الجهاد ما قاتلوا، لو أطاعونا يعني في القعود عن الجهاد مع رسول الله أو الانصراف عنه ما قتل يومئذ. قل لهم يا نبينا فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، الموت يأتيكم حتى ولو لم تخرجوا إلى الجهاد ولم تخرجوا إلى القتال فإنه سيأتي. ولذلك قل فادرأوا عن أنفسكم، الدرء اللي هو الدفع، فادرأوا فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بأن الحذر ينفع مع بأن الحذر ينفع من القدر. وفي الآية دليل على أن المقتول يموت بأجله الذي أجله الله سبحانه وتعالى. نعم. فقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني ما قتلوا مع من قتل، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت ها لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه المنافقين، وهي يعني ولكل قوم وارث، هناك من قال مثل مقالته أو أشد حتى في زماننا، في زماننا هذا نسأل الله العافية والسلام. ولكن الله عز وجل كأنه يرد على هؤلاء المنافقين أن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله إنما هم أحياء عنده مكرمون، يأتيهم الرزق في الليل والنهار، هم وإن ماتوا في ظاهر الأمر لكنهم عندي أحياء. وإذا قال ولا يحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني لا يظنن ظان أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات كأموات غيرهم ممن لم يقتل في سبيل الله، هذا قد يموت بجريمة قتل، يموت بسم، يموت سقوط من شيء عال، يموت غريقا، يموت سكتة يعني فجأة، يموت كذا وكذا، ولكن من مات في سبيل الله ليس كمن يموت مثل هؤلاء، كما يقولون موت اعتيادية أو موت طبيعي أو نحو ذلك. فهؤلاء عند الله عز وجل لهم الكرامة العظيمة ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وهذا الحديث نرجوه لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أن ما من موضع يعني في جسده إلا وقد أصابه يعني ضربة بسيف أو طعنة برمح، ومع ذلك مات على فراشه. وذكروا في ذلك حكمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه سيف الله ورسوله، سماه سيف الله ورسوله، سيف الله الذي سله على المشركين وسلم أو على أعداء الدين، فقالوا إن سيف الله سيف الله لا يكسر ولا يهزم. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن أمات خالدا على فراشه رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل هم أحياء. وظاهر الآية يدل على كون من قتل في سبيل الله يعني في الجهاد حيا، وهذه الحياة إنما هي حياة خاصة بهم، حياة خاصة بهم، بل أحياء عند ربهم أحياء عند. وهذه الحياة يعني لا تشبه حياة الدنيا، ولكنها لا شك أنها حياة كريمة، حياة عظيمة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أرواح الشهداء في حواصر طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء، مما يدل على أن أرواحهم باقية لا تفنى بفناء الجسد، وأن المحسن ينعم ويجازى بالثواب لا شك. وهذه الحياة قالوا حياة روحية، حياة روحية، أموات بل أحياء عند ربهم. انظر إلى كلمة عند، يدل على أنهم في محل كرامة الله عز وجل وفضله، بل التأكيد كذلك تدل على القرب، أنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى. بل إنما هي للأضراب، هذه الكلمة يؤتى بها للأضراب. كيف الأضراب؟ يعني تنسخ ما قبلها وترجح ما بعدها، يعني تنسخ كونهم أموات وترجح أنهم أحيا، قال بل أحيا، جاءني محمد بل سعيد، يعني محمد ما جاء، بل يعني الذي جاء هو سعيد. بمعنى أمواتا بل أحياء، أنهم انتقلوا من حياة إلى حياة، من حياة الدنيا إلى حياة أفضل منها وأفضل وأكرم عند الله سبحانه وتعالى. بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقهم الله عز وجل، يعني يعطون، والرزق هو العطاء، يعني يعطيهم الله عز وجل في الجنة من رزق الله في الجنة حيث شاء بلا نقص ولا تنغيص، وأنهم منعمون، وأنهم في يعني كرامة من عند الله عز وجل. وهذه الآية من أعظم الآيات في فضل الشهداء عند الله، فضل الجهاد في سبيل الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين من الثواب والكرامة، ويستبشرون يعني يفرحون، والاستبشار هو الفرح والسرور الذي يحصل للإنسان عند يعني عند البشارة. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولم يقتلوا حتى الآن في سبيل الله، ألا خوف بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ألا خوف، يعني بمعنى إذا استشهدوا لحقوا بهم، إذا قتلوا في سبيل الله لحقوا بهم، ونالوا من الكرامة مثل ما نالوا، فهم بذلك مستبشرون، لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا، لأن نعيم الدنيا يزول ونعيم الآخرة لا يزول. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني لما ذكر الله عز وجل أن الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ذكر أنهم أيضا يستبشرون ويفرحون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم والفضل، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر المؤمنين، أي لا يضيع ثوابهم ولا يبطله، بل يبقيه عنده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد يدخل الجنة فيحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات بما يرى من الكرامة. ثم قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا يقول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية مفادها أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلاوموا فيما بينهم، فقالوا قتلوهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم. هذا من الذي يقول؟ أبا سفيان. فبلغ ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن يرهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان مع ما بهم من ألم الجراح والقرح الذي أصابهم يوم أحد، فخرجوا حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على 3 أميال، فلم يجدوا أحدا، وألقى الله سبحانه وتعالى الخوف والرعب في قلوب المشركين، فرجع المشركون إلى مكة. ولذا قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأجابوه إلى الغزو، واتقوا المعصية والتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم أجر واتقوا أجر عظيم، يعني ثواب الجنة، وهو ثواب جزيل وهو الجنة. ثم قال: الذين قال لهم الناس يعني بمعنى الذين استجابوا لله والرسول، هذا مدح لمن استجابوا للرسول في ملاحقة المشركين. نعم. ثم قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. القائل رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن أبا سفيان قد جمع لك، يريد الكر عليك، فاخشوهم يعني احذروهم واتقوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بمعنى الذين قال لهم الناس، يعني إما أن يكون الذي يعني رجل من المنافقين أو رجل من المشركين أو غيره، إن الناس يريد أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع الكثيرة فاخشوهم يعني احذروهم، فزادهم هذا التخويف وهذا التحذير إيمانا تصديقا وقوة في دينهم وثبوتا على نصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه هو الله الكافي. والمعنى أن الله عز وجل يكفينا أمرهم، ونعم الكافي هو الله سبحانه وتعالى. وكان من جزاء من ثواب هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني فانقلبوا أي انقلب هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكر على المسلمين، بنعمة من الله وفضل من الله ورضوان، واتبعوا رضوان لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني الآية هذه من أعظم المبشرات ومن أعظم البشائر للمسلمين، أن الإنسان لا يرتعب ولا يخشى هؤلاء الكفار، فإنهم ضعفاء، فالله عز وجل يضعفهم ويلقي في قلوبهم الرعب. ومن كان مؤمنا صادقا في إيمانه متبعا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل ينصره: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يعني رجعوا بعد خروجهم بعافية من الله عز وجل ونعمة، لم يلقوا عدوا ولم يصبهم أذى ولا مكروه من قتل وجرح، واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني أولياء الشيطان هم الكفار والمنافقون الذين يطيعون ويؤثرون أمره، يخوف يعني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يلقي الخوف يعني يرعبهم حتى يقوموا بأمره. أو إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يا أيها المؤمنون إنما هو الشيطان يخوفكم بأوليائه من الكفار ومن المنافقين ويوقعون في قلوبكم الخوف والرعب. وإذا قال الله عز وجل: فلا تخافوهم، أي لا تخافوا أولياء الشيطان ولا تقعدوا عن قتال أولياء الشيطان، وخافوني أفردوني بالخوف الذي هو مبني على التعظيم. ولذلك الخوف من الله عز وجل هو الخوف الذي يحجزك عن معصيته ويقربك إلى طاعته. وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين بوعدي، فإن الله عز وجل ضامن لكم النصر والظفر بإذن الله عز وجل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا يعني يدل على أن تخويفهم إياكم ليس له تأثير، لا يؤثر فيكم، ولا يؤثر فيكم عن القعود عن الجهاد ولا عن القتال في سبيل الله عز وجل. ولذلك من كان إيمانه قويا فإن خوفه من الله عز وجل أقوى وأعظم من خوفه من هؤلاء الناس. والخوف كما قسمه أهل العلم خوف عبادة وخوف طبيعي. الخوف العبادة هو خوف السر الذي يخاف فيه الإنسان شيئا خفيا، فهذا الخوف لا يصرف إلا لله عز وجل، لا يكون هو عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. أما الخوف الطبيعي فهذا خوف يعني طبيعي، يعني كخوف الإنسان من الأسد، كخوفه من الأشياء التي يعني مضان الهلاك أو نفس هذا، يعني رأيت ثعبان ففررت منه، خوف طبيعي واضح. ولكن الذي يؤاخذ عليه الإنسان خوف الجبن، خوف الجبناء، يعني بمعنى أن الإنسان بعض الناس يخاف من كل شيء، حتى لو تحرك الباب ها ها واضح. فهذا لا شك أنه يعني أنه جبن يؤاخذ عليه الإنسان. وهذه الآية تدل على أن الخوف من الله من مقتضيات الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طبعا الآيات يعني لو أفردنا كل آية في مجلس ما انقضى التفسير، آية واحدة من الآيات هذا، يعني وجوه الإعراب، وجوه القراءات، الحكم المستفادة، الأحكام المستفادة، الأسرار في الآية، شيء كثير. ولكن كما أخذنا من أول ما بدأنا في شرح التفسير أو في دروس التفسير، أردنا أن نبين المعاني المجملة، يعني نفهم كلام الله عز وجل. فهذا الرأي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين.